وجوب دفع الزوج المهر لزوجته، لأن الله جعله لها، وآتوا النساء صدقاتهن، أضافها إليها فهي ملكها، وأمر الله جل وعلا أن يدفع لها صداقها كاملا من غير ما نقص. يؤخذ من هذه الآيات ملكية المرأة لصداقها، لأن الله أمر بدفعه إليها وأضافه لها، فهو ملكها ولها التصرف فيه، كما أن لها أن تتملك غيره من وجوه المكاسب المباحة، وأنه ليس للزوج على زوجته سبيل فيما ملكته من المال، بل هي تتصرف فيه بحسب مصلحتها، إلا إذا استوجبت الحجر عليها لسفه أو غيره، ذاك شيء آخر. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا يحل للزوج ولا لغيره من الأولياء أن يأخذ شيئا من الصداق بدون إذنها، إلا الأب، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، ومن ذلك له الأخذ من مهر بنته بشرط أن لا يضر ذلك بها أو تكون محتاجة هي إليه. دلت هذه الآيات على أن المرأة مثل الرجل، لأنه لا يحل شيء من ماله إلا بإذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهنا يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.